مصدرها. وإن كما قلت لكم في الحصة الماضية وسمعت بعض المشايخنا من ثقات المشايخ والحمد لله يذكر هذا الأمر، فلعلهم وقفوا عليه في مصدر النم تطوله يدي كما قلت. لكن مما هو مظنة ذكر هذا الكلام، ذكرت لكم عنوان الكتاب الحصة الماضية، كتاب ساقه مؤلفه وهو قيرواني رحمه الله تعالى، ساق فيه المحن التي امتحن بها أهل العلم، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي أهل العلم ويبتلي أهل الفضل وأهل الصلاح مستقيمين على شرعه يبتليه، ومن لم يؤذى في هذا الدين وفي حمله وكذا يراجع أوراقه كما يقال، وإنه إذا ثبت هذا الابتلاء والامتحان في حق صفوة الخلق هم الأنبياء عليهم السلام، فمن دونهم ممن كان على نهجهم من باب أولى. هذا كتاب المحن لأبي العرب القيرواني المتوفى سنة 33 و300، سنة 33 و300، ولا شك أنه متقدم، هذا زمن الأئمة، زمن الأئمة نسائي ومن على شاكلته، نسائي توفي 303، ليس بعيد العهد عنهم، ويروي هنا كثير من الأشياء بالإسناد. عقد فصلا باب أو ذكر ضرب مالك بن أنس رحمه الله، ساق القصة وما ورد فيها، وأن كتفاه فعلا خلعتا بسبب أنه كان يضرب ويسحب من يديه، لكن كون أحد طلابه دخل كما يذكر في القصة التي يعني أشير إليها، ابن القاسم أو ابن وهب أو فلان فلان، ذلك مما لم أظهر به هنا ولا في غيره. طبعا ساق بإسناده، والسبب يعني كأنه جعل السبب يعني الذي أضرب به مالك رحمه الله تعالى، أن بعض الناس يعني تسبب له في هذا الأمر. والسبب الأعم الذي ذكره هو الذي ابتدأ به هنا، ساق بسنده. إلى مطرف بن عبد الله، وهو من أصحاب الإمام رحمه الله كما سبق وعرفنا، وغيره من أصحاب مالك، أن هيجاء هاجت بالمدينة في زمان أبي جعفر، أبو جعفر المنصور أحد خلفاء بني العباس، وهو الذي قال مالك رحمه الله تعالى أحمل الناس على الموطأ وكذا كذا، خبر المذكور وسيرد هذا هنا. هيجاء هاجت يعني أن بعض الناس انفلت من الطاعة ومن كذا، أن هيجاء هاجت بالمدينة في زمان أبي جعفر، فبعث إليها أبو جعفر ابن عمه جعفر بن سليمان العباسي، سليمان العباس رضي الله عنه، ليسكن هيجاءها ويجدد بيعة أهلها، فقدمها وهو يتوقد على أهل الخلاف لأبي جعفر، فأظهر الغلظة والشدة وسطى على كل من ألحد في سلطانهم، أي مال عن سلطانهم، وأخذ الناس بالبيعة. ومالك بن أنس يومئذ سيد أهل زمانه، ولم يزل أي الإمام مالك صغيرا وكبيرا محسودا، وكذلك من عظمت نعمة الله عليه في علمه أو عقله أو نبله أو ورعه، فكيف بمن جمع الله تبارك وتعالى ذلك له فيه. يعني مقصود أبي عرب أن يعني الحسد يكون بعض الأحيان على العلم، على العقل، على النبل، على الورع، فكيف ومالك رحمه الله قد جمع فيه يعني أطراف من هذه الأشياء رحمه الله يعني. ولم يزل مالك منذ نشأ يسلب النباهة والرئاسة من كان قد سبقه إليها بظهور نعمة الله عليه وسموها به على كل سام قبله من أهل بلده، فاشتد لذلك الحسد له، وألحهم ذلك في البغي. الناس الذين حسدوا مالك رحمه الله جعل هذه الأشياء تحرقهم، وأن مالك يتقدم فيزدادون حقدا عليه وإلحاحا في أذيته. قال فدسوا إلى جعفر من قال له إن مالكا يفتي الناس أن أيمان البيعة لا تلزمهم لمخالفتك واستكراهك إياهم عليها. يعني أن جعفر هذا أخذ على الناس البيعة بالأيمان، فمن كان مكرها على قول مالك رحمه الله فلا تلزمه بيعة، أنه أكره على المبايعة ولو حلف، كان هو يأخذ عليهم الأيمان بأنهم يبايعون السلطان. قال فدس عليه جعفر، وانتبهوا لهذا سبحان الله الفوائد في غير مظنتها تأتي. قال فدس عليه جعفر بعض من لم يكن مالك يخشى أن يؤتى من قبله. احنا رجعنا للبطانة مرة ثانية. فدس عليه جعفر، شوف من أين أتاه جعفر، من أين أتاه، لم يذهب إليه هو ولم يرسل إليه أحد من يحتاط منه مالك، لا، دس عليه جعفر بعض من لم يكن مالك من لم يكن مالك أن يخشى أن يؤتى من قبله. قال ثم قال أبو العرب ومن مأمنه يؤتى الحذر، لرد باله يؤتى من الموطن اللي هو مطمئن أن لا يأتيه منه شيء، ومن مأمنه يؤتى الحذر. فسأله عن ذلك، هذا اللي جاء سأله عن ذلك سرا، فأفتاه أي الإمام مالك رحمه الله بذلك طمأنينة إليه وحسبة منه، احتسابا من في الأصل. فلم ينشب، يعني لم يمكث إلا شيء قليل، فلم ينشب مالك أن جاء فيه رسول جعفر بن سليمان، فأتي به رحمه الله منتهك الحرمة مذال الهيبة، فأمر به جعفر بن سليمان فضربه 70 صوتا. فلما سكن الهيج وتمت البيعة بلغ أبا جعفر، هو السلطان الأمير، فبلغ أبا جعفر ضرب مالك فكره ذلك ولم يرضه، فبعث إلى مالك يستقدمه على نفسه بالعراق، فأبى من ذلك، إمام مالك أبى أن يذهب، وكتب إليه يستعفيه ويعتذر ببعض العذر، ثم كتب إليه، يعني السلطان يعتذر إلى مالك رحمه الله، يعتذر إليه، ثم كتب إليه أبو جعفر أن وافني بالموسم فإني حاج العام إن شاء الله، فحج مالك ثم وافاه بمنن أيام منن. قال فأخبرني مطرف وغيره، قال مالك لما وقفت بصرادقاته خيام أذنت بنفسي فأذن لي أو فأذن لي، ثم خرج أذن لي، ثم خرج إلي آذنه فأدخلني، فقلت للآذن إذا انتهيت إلى القبة التي هو فيها فأعلمني، فمر بي من سرادق إلى سرادق ومن قبة تفضي إلى أخرى في كلها أصناف من الرجال عليهم السلام، حتى قال لي هو في تلك القبة، فانتهيت إليه فإذا هو قد نزل عن مجلسه. وأبو جعفر يعني لم يكن يريد أن يضرب مالك رحمه الله تعالى ولا أن يؤذى، والآن هو يريد أن يرد الاعتبار لإمام مالك رحمه الله. قال فإذا هو قد نزل عن مجلسه الذي يكون فيه إلى البساط الذي دونه، وإذا هو في ثياب خضرة لا تشبه ثياب مثله تواضعا لدخول عليه، وليس معه إلا قائم بسيف صلد، فقرب ورحب وقال لي ها هنا، حتى أجلسني إليه ولصقت ركبتي ركبته، ثم قال أول ما تكلم به أن قال ما أمرت بالذي كان ولا رضيته، وأنه بلغني يعني الضرب، فحمدت الله على كل حال ونزهته من ذلك والرضا به، أي مالك رحمه الله قال حمدت الله على كل حال ونزهته من ذلك والرضا به، ثم فاتحني في من مضى من العلماء والسلف فوجدته من أعلم الناس بالناس، ثم أبو جعفر المنصور، ثم فاتحني في العلم فوجدته عالما بما اجتمع عليه وما اختلف فيه، ثم قال لي ضع هذا العلم ودون به كتبا، وتجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود، واقصد إلى أوسط الأمور لتحمل الناس على كتبك وعلمك. قال مالك فقلت له إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يحتملون رأينا، قال يحملون عليه ويضرب هامهم فيه، هامهم رأس عرض الحائط، فعجل بذلك فسيأتيك ابني المهدي لقابل إن شاء الله فليجدك وقد فرغت من ذلك. ومعروف أن مالك رحمه الله تعالى أبى أن يحمل الناس على كتابه، وقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكل عند نفسه مصيب. قال محمد بن أحمد التميم، يعني مؤلف الكتاب، بقية هذا الحديث في الجزء الثاني من فضائل مالك التي ألفتها، تركت ذلك لأنه يخرج من المعنى الذي ألفنا له هذا الكتاب. إذن هذا مصدر آخر، لكن هل يوجد كتاب فضائل مالك الذي ألفه أبو العرب؟ قد يكون فيه الأمر الذي ذكرنا، احتمال، إنسان لا ينفي، أنا كما قلت لكم قصة لا أنفيها، ولا يجوز لإنسان هكذا أن يقول، إن الذي يعلم شيئا تغيب عنه أشياء كما قال الشاعر، قل للذي يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لكن يقول الإنسان هذا حد علمي، ثم يطالب غيره ممن أورد الأمر ب يعني بإتحافه بالمصدر. قال: وحدثني يحيى بن حمود أن سحنونا أخبرهم أن مالكا انخلعت كتفاه من الضرب الذي كان ضرب. إذا شطر القصة ثابت، شطر القصة ثابت، الأمر الذي نحتاجه هو الشطر الثابت. وحدثني عمر بن يوسف قال أخبرنا محمد بن وضاح، معروف إمام رحمه الله، قال: ضرب مالك فكان يتكئ على معن بن عيسى. معن بن عيسى هو القزاز، والذي يروي هو له طبعا هو من رواة الموطأ، والذي يروي من طريقه عن مالك هو الإمام الترمذي. أئمة الكتب الستة تجد كل واحد منهم يروي عن إمام مالك رحمه الله تعالى أحاديث الموطأ وغيرها من طريق معين. البخاري تجده ابن أبي أويس، عبد الله بن يوسف التنيسي، الأويسي وغير ذلك. مسلم تجده يروي عن يحيى بن يحيى، ونبهنا تنبيها فيما سبق، يحيى بن يحيى لا النيسابوري، يحيى بن يحيى اثنان وكلاهما تلميذ لمالك، لكن يحيى بن يحيى النيسابوري أعظم في السنة وفي الضبط، يعني في إمام السنة، كان يسمى ريحانة نيسابور، معروف بنصرة السنة ومنابذة أهل البدع وكذا. وإن كان يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله يعني لا يستبعد منه مثل ذلك عليكم السلام، لكن درجات كما يقال في سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، أيهما أعظم؟ الثوري. ولكن ابن عيينة كذلك رحمة الله عليه لا يستهن به ولا بإمامته. المقصود أن مسلما رحمه الله يروي عن مالك رحمه الله من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري. نعم. قال: فكان يتكئ على معن بن عيسى لأنه انخلعت كتفاه إذا ضرب، وكان يقال لمعن عصية مالك لطول مكثه معه. المهم قد يطول بنا الأمر. وفي الحقيقة بعض الأخبار التي أوردها يعني مهمة، لكن الظاهر أن هذا معروف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما ضرب هذا الضرب كان بقي 7 سنين لا يشهد جمعة ولا جماعة، والناس محتارون في أمر مفاتحة الإمام رحمه الله، لماذا لم يشهد الجنازة، لم يشهد الجمعة ولا الجماعة. المهم ساق يعني الأمر ها هنا، وأنه ضرب وكذا، وبعض الناس من كان يسكن المدينة يريدون تأجيج الحاكم عليه، وأنه كذا وينال من أهلنا وكذا وكذا وكذا. فالمهم أنهم بقوا يحومون حتى أوقعوا بمالك رحمه الله تعالى عند هذا المذكور. المهم يعني بعدما عجزوا قال: فعندكم شيء مما يكون للسلطان منه سبب، يعني جيبوا شيء ندخل منه إليه حتى نضربه. قالوا له: لا بد أن تضربه. فنظروا إلى حديث ثابت الأحنف أنه تزوج أم والد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وابنه غائب، وابنه غائب. قال: فقدم فأخبر أو أخبر بذلك، فأعد له سياطا وعبدين وقيدا من حديد، وقال: لا أبرح أضربك حتى تطلقها. فقال: هي الطلاق 1000. قال: فتركني. قال: فأحضر مالك فقيل له: هذا حديثك؟ قال: نعم. وتفتي به؟ قال: نعم. قال: وأنت لا ترى بيعة أمير المؤمنين بيعة؟ قال له مالك: أفتقول إن أمير المؤمنين يكره الناس على بيعته؟ قال: فضربه ضربا شديدا أذهب بضعة من يمينه، يعني حتى من شدة الضرب نزع شيء من لحم يده اليمنى رحمة الله عليه، وفتقه، يعني تسبب له في فتق، فكانت تخرج منه الريح، يعني لا يمسك الريح، فلم يشهد جمعة ولا جماعة 7 سنين إلى آخره. قال ابن دينار ومصعب رحمهم الله: كان بالمدينة رجل مسمن، يعني ذا قيمة، وكان يقدم على العمري في فضله وصدقه. ذكرنا فيما سبق العمري من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 2 عبيد الله بن حفص العمري ثقة وحديثه الصحيحين، وعبد الله المكبر أخوه ضعيف مع صلاحه ونبله وزهده، وهو الذي كان أرسل إلى مالك رحمه الله تعالى نعتزل الناس ونتنسك وكذا، فأرسل لمالك رحمه الله إن هذا الذي أنا مشغول به ليس بأدون من الذي أنت مشغول به إلى آخره. نعم. وهذا الرجل الذي ذكر هنا مقدم على العمري في فضله وصدقه. قال قيل له ألا تعظ مالكا، يعني أرادوا أنه يدخلون عليه رجلا يكون يحترم مالك أو يكون يعني، قال قيل له ألا تعظ مالكا في تركه الجمعة والجماعة؟ قال فأتاه فقال له يا أبا عبد الله نصيحة. قال ما هي نصيحتك؟ قال هي لله تبارك وتعالى ولا تغضب. قال يا ابن أخي وما دعك إلى أن تغضب لي؟ قال هي نصيحة لله. قال هلما. قال فقال له يا أبا عبد الله ما لك لا تشهد جمعة ولا جماعة وقد عرفت فضل الجماعة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل الجماعة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بالك لا تعود مرضى إخوانك ولا تشهد جنائزهم، وما بالك إذا دعاك السلطان أسرعت إليه. من هذه الأشياء أول ما تصل إلى الإنسان فلان لا يشهد صلاة الجماعة ولا الجمعة ولا يعود إخوانه، وإذا دعاه الحكام ذهب إليه، يعني يمتلئ إنسان. لكن هذا درس في تثبت وتقديم حسن الظن ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. نعم. فقال لي مالك كان عندي فيك نقص وقد تبين لي ذلك. كأنه كان هذا فيه نقص، الآن بهذا الإيراد تبين لي أنك كذلك. قال أما قولك لا أشهد جمعة ولا جماعة فوالله ما على الأرض موضع أحب إلي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يستفاد منه أن مالك رحمه الله يفضل المدينة على مكة. لم أقف له في يعني لمالك رحمه الله قولا صريحا، لكن ما على الأرض موضع أحب إلي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بلغني أن الناس يتأذون بي من ذاك الريح الذي كان لا يمسكه. وأما قولك إني لا أعود مرضى إخواني فقد علم الثقات من إخواني ما لهم عندي من مكانه المنزل، وقد علموا زمانتي يعني مرض زمانتي وضعفي وعذري فعذروني، وأما سواهم من الناس فلا أبالي. ثقات إخواني. وأما قولك إن إذا دعاني السلطان أسرعت فهذا ما نزل بظهري، وأيم الله لولا أني أجيبهم حتى ذهبوا إلى هؤلاء. يبين رحمه الله المقصد الديني والتعبدي. وأيم الله لولا أني أجيبهم إذا دعيت ما رأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البلد سنة تذكر. هم يدعون فأجيبهم من أجل إيش؟ من أجل نشر السنة ومن أجل أن تبقى السنة منتشرة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى هنا. فهذا يعني أتينا به من أجل أن نذكر الخبر الذي وقع فيه ما وقع الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن الشطر الثاني كون بعض الطلاب دخل عليه فوجده يصلي مسدلا أو سادلا، فهذا الذي يعني نبحث عنه. وأقول لكم من أتى به فله جائزة، من أتى به ويستخدم الأنترنت أو لا يستخدمه كل ما يستطيع، المهم يوقفنا على هذه الفائدة، وأنتم كذلك تتحركون وتنشطون للبحث إن شاء الله تعالى. يعني له جائزة من يأتي بهذا الخبر ومصدره. نعم. نحن كنا ذكرنا يعني صفة الصلاة وأردنا أن نذكرها مما أورده العلامة الألباني رحمة الله عليه في الصفة. قلنا إن ذلك يعني من أحسن ما كتب في هذا الباب، كل مقرون بدليله من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما وصلنا إلى هذا الموضوع ذكرنا هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة كبر كما قال هنا رحمه الله التكبير، ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره. إذن من هنا يظهر أن يعني مسألة التسميع لها يعني علة موجبة ولها أمر داعي، فالعمل به من غير الأمر الداعي فيه نظر الله أعلم. وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله. ذكرنا هذه الفائدة في الحصة الماضية أو التي قبلها، ويعني التكبير عند التشهد الأوسط والرفع معه، وأن الرفع يعني للإنسان أن يرفع وهو جالس قبل أن يقوم، وله أن يرفع بعد أن يقوم، استنادا إلى هذا الحديث، وأن الشيخ رحمه الله تعالى كذلك في بعض المسجلات الصوتية من كلامه رحمه الله ذكر هذا. وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، على العادة، على هيئتها العادية، لا يتعمد هذا ولا هذا، هكذا. بخلاف السجود فإنه كان صلى الله عليه وسلم يضم أصابعه. نعم. وكان يجعلهما حذو منكبيه، حذو منكبيه، حذو يعني قريبة من المنكبين، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنه من غير مس، من غير مس. والشيخ رحمه الله في التلخيص ذكر قال ومسهما من دواعي الوسوسة، من دواعي الوسوسة. وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، وهنا من هنا يعني خرجنا إلى البحث الحصة الماضية ثم المقدمة. وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. نعم. وهذا الذي روى نحو منه الإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ، وإن كان في إسناد الموطأ بن المخارق فإنه قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في المتابعات، وهذا الحديث نفسه قد خرجه ابن حبان والضياء بسند صحيح كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فلو سلمنا أن ابن أبي المخارق ضعيف وهو ليس يعني بحكم أن البخاري رحمه الله استشهد به، ولو أن لم يعتمد طبعا لأنه ضعيف، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى البخاري رحمه الله إذا أخرج لضعيف فالمعلوم من طريقته أنه ينتقي من أحاديث ذلك الضعيف، ومثلنا في موضعه بمن ذكرنا مرتين راوي ضعيف خارج الصحيح، لكن في داخل الصحيح حديثه صحيحة وذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو يقرب مالك ابن أبي أويس. ابن أبي أويس هو ابن أخت إمام مالك، مالك خاله. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في هدي الساري أو هدى الساري أن في قصة أن ابن أبي أويس أخرج إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأحاديث التي رواها، فالبخاري رحمه الله انتقى من تلك الأحاديث، فكان هو يعتز بذلك أن البخاري انتقى من حديثه. الحاصل أن الحديث ولو كان في ابن أبي المخرف قد جاء من يعني عند غير مالك رحمه الله تعالى. قال ومر أي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى، وضعهما على الصدر، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه كما سبق، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى تارة الوضع وتارة القبض. ونبه الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الحاشية إلى أن من الأشياء التي ذكر بعض العلماء المتأخرين مسألة الجمع، وهو عند الأحناف يذكرون أنه يستحب الجمع بين الأمرين، أنه يمسك هكذا بالخنصر والإبهام ويمد ثلاثة الأصابع الباقية يجمع بين الأمرين، والصواب أنه لا يجمع لكن ليس على هذه الطريقة، مرة يضع ومرة يقبل قابضا، مرة يضع ومرة يقبل. فهذه السنة يعني اختلفت يعني أوضعها يعني بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، فترى يفعل هذا على شأن السنن يعني التي يعني هي يختلف فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. ثم ذكر رحمه الله تنبيها هنا، وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. قد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوية، فقال المروزي في المسائل: كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنط قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين. ومثله قول القاضي عياض المالكي في مستحبات الصلاة من كتاب الإعلام، ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر. ونبه هناك لمن لم يريد الاعتماد عند النحر، هذا الذي ذكر القاضي رحمه الله. وقريب منه ما روى عن ما روى عبد الله بن أحمد في مسائله: رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة، وكان صلى الله عليه وسلم يضعهما على الصدر، وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة وأن يضع يده على خاصرته كما فسره بعض الرواة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه، يعني هذا الفعل هو الصلب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم ذكر رحمه الله النظر إلى موضع السجود والخشوع، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه. بعض الناس قد يستنكر هذا أخذا مثلا بأثر عمر الخطاب رضي الله عنه، رأى بعض الناس متأطئ رأسه، أو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأت بعض الشباب ممن يعني أظهر التنسك يمشي وهو متأطئ رأسه، فسألت عنهم فقالوا هؤلاء تنسكوا وكذا، فقالت: كان عمر رضي الله عنه إذا ضرب أوجع وإذا قال أسمع، وكان الناس كحق، وكان الناس كحق. لكن في هذا الموضع كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أن يطأطئ رأسه تذللا لله عز وجل وخشوعا، ورمى ببصره نحو الأرض، ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا عن التلفت: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. إقعاء كإقعاء الكلب، والإقعاء الآخر الذي يعني يخالف هذا فقد وردت به السنة ويأتي في موضعه إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقد صلى الله عليه وسلم في خميصة ثوب لها أعلام، فنظر إلى أعلامها زخرفه كذا نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي أو تعرض لي في صلاتي. وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أدعية الاستفتاح. ثم ذكر رحمه الله تعالى أدعية الاستفتاح وهي كثيرة، وهي كثيرة. قلنا فيما سبق أن من أصحها، إن لم يكن أصحها، حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث، وأن حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك صحابي بطرقه. والذي قدمه بعض أهل العلم كالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة هو هذا الحديث، وإن كان في الدرجة أقل من حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه الله: هذا من الشيخ رحمه الله تعالى ميل لهذا الحديث لأنه فيه الثناء على ربي عز وجل صرفا، بينما الآخر فيه دعاء للعبد: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم، يعني يسأل العبد شيئا لنفسه، بينما الآخر فيه تعظيم الله عز وجل تمجيده لا غير: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. فلذلك قدمه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأدعية أخرى ترجعون إليها تتابعونها في قراءة صفة الصلاة، ونحن أشرنا في الحصة الماضية وفي غيرها الكتاب ينبغي أن ينال عناية ومزيد عناية لمن لم يكن قد قرأه يقرأه، ولمن قرأه يعيد قراءته، فهو بحق كتاب عظيم في بابه وفي غير بابه، كالمقدمة التي ذكر الشيخ رحمه الله التي فيها الحث على الاتباع والتحذير من التعصب وتعصب المذهبي وغيره، فهي فائدة أو مقدمة عظيمة كثيرة الفوائد. ثم ذكر رحمه الله تعالى القراءة، قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر به. السلطان رحمه الله تعالى هنا لم يتطرق إلى هذا الأمر، لا إلى استعاذة ولا إلى البسملة. فبعدما ذكر الإقامة ذكر الإحرام بالصلاة، قال: ثم يقول الله أكبر، فيقول الله أكبر على جهة الفرضية ناويا بها الدخول في الصلاة المعينة، ثم يقرأ الفاتحة على وجه الفرضية وسورة على جهة السنية، لأنه ظاهر ساق رحمه الله تعالى المهمات في هذا الأمر. والغريب أن يعني استعاذة والبسملة هل هو قول واحد يحتاج التثبت؟ المهم ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر، أنه مكروه، أن هذا الأمر مكروه. فتجد بعض المحققين في المذهب والمنتصرين للسنة عموما، يعني لا سيما في هذه الحيثيات، والحمد لله، يعني لا شك أنهم يردون هذا الأمر، يردون هذا الأمر. ومنهم ابن العربي الإشبيلي المعافري رحمه الله، أبو بكر وغيره. وتذكرون أن التبصرة للخمي رحمه الله كثير من الأحيان قد يذكر مثل هذه الأشياء، ف يعني ينبه عليها. والحمد لله أن علماء المذهب لا بد أن تجد فيهم من يعني ينصر سنة إن كانت خفية عن الإمام رحمه الله، لأنه بشر قد يقول بالكراهة لأنه لم يرد عنده شيء فيها أو يكون لمحمل معين، لكن ما ورد به الدليل وما وردت به السنة لا شك أنه مقدم. ولا تعدم في أئمة المذهب وعلمائه من ينصر السنة. ابن كنانة من تلامذته، وورد له خبر هنا، ابن كنانة ذكر هنا في المحن أنه كان الوحيد الذي بقي مع مالك رحمه الله في تلك الفتنة، يعني الناس خاف بعض الناس وكذا ويعني انجفلوا وتفرقوا عن الإمام رحمه الله، ما بقي منه إلا ابن كنانة. حتى أنه لما أراد أن يعني يذهب إلى أبي جعفر قال: اغتسل مالك رحمه الله وظن أنه القتل، قال فكنت معه. فقال ابن كنانة ارجع إلى منزلك بالعافية. قال أبدا لا أنصرف ولا تطيب نفسي إلا بالبقاء معك وأن ينالني ما نالك إلى غير ذلك. ثم لما دخلوا على أبي جعفر يعني كان خلاف ما ظن مالك رحمه الله تعالى. المهم قال ابن كنانة بعد ذلك فلم ينسها لي مالك رحمه الله تعالى أو فما زال يذكرون بها حتى فارق الدنيا. هذا وفاء رحمه الله تعالى. وكذلك من التنويذ ويذكرون عن ابن كنانة رحمه الله تعالى أنه كان كذلك من يتحرى هذا الأمر. وكذلك تجد في مؤلفات المذهب مثلا أحد العلماء طرطوشي الغير طرطوشي المشهور له كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم. إذا في المدونة قد يخالف ابن القاسم مالكا رحمهما الله. فهو يذكر كأنه يذكر يعني استدلال لهذا واستدلال هذا ويعني والمطبوع منه موجود تحقيق مصطفى باحو لكن ما أذكر هل هو تام أم غير تام. فبحث فيه يعني لأني أظهر بشيء يعني مما يتعلق بموضوعنا أو كذا فلم أجد فيه كبير شيء فيما يتعلق بكتاب الصلاة وكذا في موضع الحيض وهكذا والصلاة خلف المبتدعة وكذا ذكر هناك بعض الأشياء. فيعني يذكر الأدلة وكذا ويقول مثلا وقول مالك هو الأولى بالصواب عندي أو قول ابن القاسم هو المقدم على ذلك. فيعني لا تعدين كما قلنا من أئمة المذهب من ينصر هذه الأشياء. وفي كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه الذي ذكرت لكم في الحصة الماضية للإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى كثير من الأشياء تتعلق بهذه الأمور. مثلا قول ابن القاسم في حديث الخط قال مالك رحمه الله الخط باطل. وقال محمد بن عمر بن لبابة الخط حق واحتج فيه بحديث أبي هريرة. قال ابن القاسم إذا أمن أن يمر بين يديه أحد فلا بأس أن يصل إلى غيره. في من مشى إلى الصف راكعا أو قائما. في المدونة ابن القاسم سئل مالك عن من ركع خشية أن تفوته الركعة دون الصف ودب حتى وصل إلى الصف. قال فإن كان قريبا فلا بأس إذا طمع أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام. قلت فإن لم يطمع فركع. قال يجزئه ذلك. وفي العتبية قال أشهب عن مالك إنه لا يمشي إلى الصف حتى يفرغ من الركعة لسجودها ولا يجعل بين الركوع والسجود عملا. والأول هو الأظهر لفعل أبي بكر وإن كان فعل أبي بكر رضي الله عنه وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له قد حمل محامل متعددة لا سيما في ضبط اللفظة التي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بها زادك الله حرصا ولا تعد تعيد تعدو لا تعدو أي لا تجري ولا تعيد أي لا تعيد صلاتك ولا تعود إلى ماذا هنا محملين لا تعود إلى هذا الفعل أو إلى تأخرك عن الصلاة حتى تضطر إلى أنك تفعل هذا الفعل. والصواب هذا الأخير. وممن رأيت كذلك ممن يعني توسع في هذا الأمر لا سيما وقد ساعد عليه أثر ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه خطب على المنبر وقال إذا أتى أحدكم فوجد الإمام راكعا فليركع وليدب راكعا فإن ذلك السنة. وإذا قال الصحابي إن ذلك السنة أو من السنة كذا أو كذا فله حكم الرفع. ثم توسع الشيخ رحمه الله في إرادة هذه الألفاظ وتنقيح المناط والخلوص إلى أن هذه سنة وأن المنهي عنه في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو الإسراع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ أدلة ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سمع وقع قدميه إسراع وكذلك التأخر عن الصلاة فليراجع لعله في الصحيحة. نعم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة قال ابن القاسم قال مالك لا يقرأ بها في الفريضة والشأن تركها ينبغي أن يترك. وذكر ابن عبد الحكم معروف ابن عبد الحكم من كبار أصحاب مالك المصريين ولعله الذي كان بينه وبين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شيء، صلى الله يغفر له ورحمه، لا يسر باسم الله الرحمن الرحيم، لا يسر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في نافلة ولا مكتوبة إلا رجل يعرض القرآن عرضا في نوافله فيستفتح في كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء. إذا ورد وذكر إسماعيل بن إسحاق، إسماعيل بن إسحاق شكون؟ الجهضمي، إسماعيل بن إسحاق الجهضمي من أئمة المذهب كذلك، وهو مؤلف كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وخرج أحاديثه، وهو من أئمة المذهب الكبار. إسماعيل بن إسحاق عن أبي ثابت عن ابن نافع عن مالك أنه قال لا بأس أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة. وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع، فمثل هذه الأشياء إذا ورد مثلا رواية أخرى عن مالك فتقدم الروايتين، لا تقول إن مالك كان أنكر هذا الأمر وثبت به السنة وكذا، لا، إذا عرفت روايات وهؤلاء ليسوا بأجنبيين عن مالك، كلهم تلامذته، وبعض الأحيان قد ينكر هؤلاء بعض الأشياء التي ينقلها ابن القاسم، يستبعدونه ويرونه قولا بعيدا. وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع قال لا أرى أن يتركها في فريضة ولا في نافع، لا أرى أن يتركها في فريضة ولا في نافع. وفي المدونة قال مالك في من أسر فيما يجهر فيه أو يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه أنه يسجد للسهو. فقلت له فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك جهرا في صلاة السر ثم أسر، قال هذا خفيف ولسه عليه. وفي العتبية لعبد الملك بن حسن يعني بن وهب في الذي يقرأ سورتين في نافلة أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح السورة الثانية ولا يدعوها، وذلك في النوافل وقيام رمضان. وروى عبد الله بن محمد بن خالد عن أصبغ قال كان ابن وهب يذهب أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم رجع إلى الإسرار بها، إلى الإسرار بها. في تأمين الإمام في المدونة قال مالك لا يقول الإمام آمين وإنما يقول ذلك من خلفه. وفي واضحة قال ابن حبيب سألت مطرفا وابن الماجشون عن رواية ابن القاسم عن مالك في آمين أنه لا يقولها الإمام فأنكروا ذلك، وقالوا سمعنا مالكا يقول الإمام وغيره في قول آمين سواء، وهذا هو الموافق للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإمام يؤمن، سيأتي معنا عند الشيخ رحمه الله. هل يقول الإمام ربنا ولك الحمد؟ المعروف هذا مما اختلف فيه. قال لا يقولها عند، قال الحافظ بن عبد البر لا يقولها عند مالك وجمهور أصحابه وهو المعروف في مذهبه، ويقولها المأموم المنفرد. وذكر ابن مزين عن يحيى عن ابن نافع أنه كان يستحب للإمام أن يقول ربنا ولك الحمد وأن يقول آمين، وقال هو والمأموم في ذلك سواء، يعني ابن نافع ينفرد في أهل المذهب على بنصرة هذا الأمر. هل يقول آمين من لا يسمع القراءة؟ قال ابن نافع لا يقول آمين إلا إذا سمع قراءة الإمام وسمع ولا الضالين. وقال ابن عبدوس يتحرى ويقولها كما يتحرى المريض وقت الرمي عنه فيكبر. وقال يحيى بن عمر لا يتحرى ولا يقولها إلا إذا سمع الإمام لأنه كلام ولا يوضع في غير موضعه وليس المريض في صلاة. في رفع اليدين معروف في المذهب أنه المشهور أنه يرفع في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، ثم لا يعود. طيب ماذا هنالك؟ قال في المدونة لابن القاسم عن مالك إنما ذلك في النوافل من طول القيام، عفوا لا، هذا في وضع اليمنى على اليسرى قرأنا في الحصة الماضية. في المدونة قال مالك لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع شيئا خفيفا. قال ابن القاسم ورفع اليدين عند مالك في كل شيء ضعيف. وفي العتبية روى أشهب وابن نافع عن مالك أنه قال يرفع المصلي يديه إذا قال سمع الله لمن حمده، فقيل له متى يرفع؟ إذا قال سمع الله لمن حمده أو إذا قال ربنا لك الحمد؟ قال إذا رفع رأسه من الركوع قال وليس رفع اليدين باللازم وفي ذلك سعة. نعم ليس باللازم. وقال محمد بن عبد الله بن الحكم الذي آخذ به أن يرفع المصلي يديه إذا أحرم وإذا رفع رأسه من الركوع، قال وليس يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم عنه في رفع اليدين، وليس يروي عن مالك مثل رواية ابن القاسم عنه في رفع اليدين، من معنى أنه يرفع مرة واحدة ثم لا يعود، لا يروي أحد من طلابه. وروى ابن وهب عن مالك أنه يرفع يديه للركوع وبعد أن يرفع رأسه من الركوع. والمعروف في الهدي النبوي بتجميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقدم فيها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع وتشهد الأوسط. وهذا الذي يعني كان الشيخ لعلكم لا ترون هنا الشيخ جعل فيه أحيانا، ولعل الشيخ وقف عن ذلك نقل هذا العويشة في موسوعته عن الشيخ رحمه الله تعالى. المهم على كل حال قد يستغرب مثلا بعض إخواني نقلت مثلا عن فلان وعلان، الأصل في هذا أن فلان الفلاني ولو كان عنده مثلا مخالفة في بعض الأشياء إلا أننا نعرف منه أنه صادق، فإن نقله عن الشيخ رحمه الله تعالى مقبول ما دمنا نعرف عنه كذبا، ما دمنا نعرف عنه كذبا. قد نقل في موسوعته عن الشيخ رحمه الله أنه جنح إلى القول أن الموضع موضع التشهد الأوسط أيضا من المواضع التي يلازم فيها الرفع، لأن راوي هذا الموضع هو نفسه راوي المواضع الأخرى اللي هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب هذه أحيانا التي يأتي بها الشيخ رحمه الله في الصفة في بعض المواضع، ومنها التكبيرات في غير هذه المواضع الأربعة، تكبير عفوا الرفع رفع اليدين بماذا يستدل عليه؟ هذه أحيانا أتى بها الشيخ من عندي؟ لا حاشا وكلا، وإنما هي مستفادة من جمع بين الأحاديث. حديث ابن عمر هذا اقتصر على المواضع الأربعة، بينما ثبت حديث عن وائل الحضرمي رضي الله عنه عند أحمد رحمه الله في المسند أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر عند كل خفض ورفع ويرفع يديه مع التكبير. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في كل تكبيرة، وابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع في هذه المواضع الأربعة. الجمع بينهما أن المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي ذكر ابن عمر، وأنه يجوز أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أحيانا. ماذا عرفنا أن أحيانا الصحابة أغلبهم اليمين لم يقولوا هذا الذي نقل وائل الحضرمي رضي الله عنه، وكلهم مصدقون وكل روى ما رأى، فنحن نعمل ذلك كله ونقول أحيانا يرفع الأيادي وأحيو هذه السنة صارت غريبة جدا ومستغربة من القريب قبل البعيد، لا سيما إذا كان إنسان في صلاته لنفسه يرفع اليد في المواضع. نقرأ ما ذكره هنا في اختلاف ما ذكر حافظ بن عبد البر في اختلاف مالك وأصحابه، لأن تليها فعلا في رفع الأيدي في التكبير على الجنازة. قال ابن القاسم ما رأيت مالكا يرفع يديه في أول تكبيرة ولا في غيرها في الصلاة على الجنازة. وروى أشهب عنه أنه قال أستحب له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة من صلاة الجنائز. وروى ابن وهب عنه أنه كان يرفع يديه في التكبير على الجنازة مع كل تكبيرة قال وربما لم يرفع. الله أكبر. وقال أبو الفرج لا بأس عند مالك بترك رفع الأيدي في التكبير على الجنازة. إذن الأصل عنده هو الرفع. المهم هذه المسألة على بعض آراء مالك يتوافق مع رأي أبي أو مع قول أبي حنيفة رحمه الله أو قول الحنفية في أنه لا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة. وورد عند البخاري معلقا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه. وورد حديث آخر حديث فيه الرفع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومال الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على فتح الباري إلى تقوية هذا الحديث، ورد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأشار لم يسمي الشيخ وأشار إلى ذلك، والذي له تعليق على فتح الباري هو معروف هو الشيخ بن باز رحمه الله. هذا الحديث والشيخ رحمه الله يقول أنه ضعيف بل منكر. على كل البقي عندنا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الشيخ رحمه الله يقول أن هذا لعله من اجتهاده الخاص، يعني ولا يعني يغلب على الظن أنه إنما فعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وابن عمر كان يرفع. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أوقفني على الفائدة أحد الإخوة جزاه الله خيرا، ورد أثر أخرى ذكر مثلا ابن كثير رحمه الله في مسند الفاروق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع، لكن هذا الأثر ضعيف. وهذا الأخ الذي أدلني على أحد طلاب العلم اليمنيين له بحث خاص في هذه المسألة وذكر هذه الأشياء، وهو ممن أفادني أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في التلخيص الحبير أثرا آخر عن ابن عباس رضي الله عنه وفي الرفع، إذن صحابيا. طريقة الشيخ الألباني رحمه الله كما ستأتي مسألة عندنا شبيهة بهذا، أنه إذا وجد صحابيين مثلا وكذا يميل إلى القول بالمشروعية، يميل إلى القول بالمشروعية، وهي مسألة التأمين ستأتي إن شاء الله في موضعها. إذن هذا، وسبحان الله عظيم، هذا القول الذي ذكر ابن وهب وروى ابن وهب عنه أن الإمام رحمه الله أنه كان يرفع يديه في التكبير على الجنازة مع كل تكبيرة، قال وربما لم يرفع. أوردت على شيخنا الشيخ وصي الله عباس حفظه الله في بعض الأعوام هذا الأمر، فقلت لشيخنا ابن عمر رضي الله عنهما معروف بشدة التحري والتتبع، طبعا هذا ماشي معيار دائما كما قلنا في حصة سابقة، إذا اختلف هو وأبوه رضي الله تعالى عنهم جميعا فإنه لا يمكن أن نقول إنه هو يقدم، لأنه كان يعني يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية، ونترك أباه. أبوه وردت فيه نصوص خاصة بالاتباع، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، في الحديث العراض من السارية عليكم بسنة الخلفاء الراشدين وغير ذلك من الحديث الآمرة على بالنص على أبي بكر وعمر واتباعهما رضي الله عنه. فإذا اختلف الصحابة ولم يكن هناك مرجح، لا نقول أن المرجح هو أن ابن عمر كان يفعل كذا، لا، فإن أباه مقدم عليه، يعني ما لم يكن هناك حجة في يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفه. وقلت للشيخ يعني هذا الأمر هذا يراعى، أن ابن عمر كان شديد التحري يراعى، ويغلب على الظن أنه مثلا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع رفع فرفع، وأن المواضع الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع، فلذلك لم يقل عنه أحد الرفع. فكان الشيخ يعني وافقني على هذا، ولما وجدت هذا قول مالك رحمه الله تعالى قد يقال أنه يرفع ويترك بناء على هذا الأمر. على كل يعني إنسان يعني إذا قرأ يعني بحثا واقتنع يعني رأي عالم بحجته فله ذلك الأمر، شاء الله تعالى واسع في هذا. لعل الشيخ رحمه الله كان ذكر في هذه المسألة وغيرها، الشيخ الألباني يقول من غلب على ظني أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يرفع إلا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع فليرفع، من غلب على ظنه هذا فليرفع. المهم هذه مسألة قد نعود إليها إن شاء الله تعالى في المستقبل. مسألة غريبة، إذا قام المصلي ولم يعتمد على يديه في القيام، يعني قد يوافق هذا قضية العجن أو الاعتماد عموما على اليدين، إذا قام المصلي ولم يعتمد على يديه في العتبية لمالك من سماع ابن القاسم لا بأس بذلك أن يترك الاعتماد، ثم كرهه بعد هل يجمع مرتين في مسجد له إمام؟ مسألة الجماعة الثانية، ذكر ابن عبد الحكم قال ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إذا كان له إمام راتب، وكذلك قال ابن القاسم وقال أشهب لا بأس بذلك من قوله. وروى ابن مزين عن أصبغ قال دخلت المسجد مع أشهب وقد صلى الإمام فقال لي أصبغ ائتم بي وتنحى إلى زاوية فأتم به. وفي العتبية روى أشهب وابن نافع عن مالك في مسجد له إمام راتب في بعض الصلوات دون بعض أنه لا بأس أن يجمع فيه، له إمام راتب في بعض الصلوات وبعض الصلوات ليس له إمام راتب، أنه لا بأس أن يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لم يجمع أو يجمع بإمام راتب. إذن هذه فائدة قد تحصل في بعض الأحيان لمن يأخذ بهذا القول وهو الصواب إن شاء الله في كراهة هذا، يعني لم يقل أحد التحريم حسب علمي إلا أن تحمل كراهة الإمام الشافعي على التحريم. وقول الإمام مالك رحمه الله نفسه في الموطأ أنه إذا أذن المؤذن، بعد أن ذكر إذا أذن المؤذن وانتظر ولم يأتيه أحد وأقام وصلى وحده ثم أتى الناس بعد سلامه من الصلاة لم يشرع لهم أن يقيموا جماعة، لم يشرع لهم أن يقيموا جماعة. طبعا هذا في المسجد الذي فيه إمام راتب. وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا تجمع فيه صلاة مرتين إلا من الصلوات التي تجمع بإمام راتب ولا من غيره. في تزويق المساجد كره مالك تزويق المساجد، وذكر أن ذلك يشغل المصلي عن صلاته، وقال في المدونة يتصدق أو يتصدق بثمن ما تجمر به المساجد، وما تخلق أحب إلي أو ما تخلق يعني ما قدم. وقال ابن نافع أما ما قل من التزويق فلا بأس به. والأصل هو قول إمام رحمه الله تعالى لموافقته السنة، وما ورد من ذلك في النهي العام والذي مر معنا لا ينبغي أن يكون شيء في قبلة الإمام المأموم يعني يشغله المصلي يشغله عن الصلاة. وكذلك الحديث الذي حسنه الشيخ رحمه الله بعضهم يصحه موقوفا، إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم في الصلاة خلف أهل البدع. المهم سيطول الأمر إن شاء الله تعالى، لعلنا نعود لشيء من ذلك فيما يستقبل. بقي أمر لعلنا نختم به، المهم على كل من الغرائب مثلا ما ذكره في العشماوية من مكروهات الصلاة، وأما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الإحرام، دعاء الاستفتاح مكروه، وقبل القراءة، والدعاء في الركوع. لذلك قلنا في الحصة الماضية أنه قال ابن أبي زيد رحمه الله ليس فيه توقيف، يعني لم يثبت فيه شيء عندهم يقال في الركوع. ولذلك السلطان هنا رحمه الله قال في الركوع، ولا وإذا يعني ركع يجعل يديه على ركبتيه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يطأطئه، ويستحب له أن يسبح الله في ركوعه قائلا إن شاء إيش سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. لأن ابن أبي زيد رحمه الله يقول له ليس فيه شيء مؤقت، بمعنى ليس شيء محدد يقال يذكر. وفوق كل ذي علم عليم. المهم على أي في المسألة التي ذكرت وحلت أشرت إليها سابقا وذكرتها الآن، مسألة الجهر بالتأمين في الصلوات، إذا قال الإمام ولا الضالين، أو إذا أمن الإمام فأمنوا، مبحث طويل يعني خلاصته أن الصواب في ذلك من خلال جمع الروايات أنه إذا شرع الإمام في التأمين يتبعه المأموم، يتبعه المأموم جمعا بين حديث إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وأثار بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذكرت في حينه أن كثير من إخواننا لا يجهر بالتأمين، وقد يكون هذا الذي خمنت قد يكون بناء على أنه سمع الشيخ رحمه الله أو قرأ، لأن قلت أني وقفت يعني في بعض المواضع من كتب الشيخ رحمه الله على أنه قال أنه لم يقف على شيء في هذا الموضع في جهر المقتدين بالتأمين. الإمام أثبت بالعكس بل دافع عن هذا الحديث، وكما ورد عن مالك رحمه الله تعالى أن الإمام والمأموم في ذلك سواء، وهذا هو الصواب هو الموافق للسنة. وذكر رحمه الله تعالى في الصحيحة هذا الحديث وبين، ثم قال وفي الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة خلافا للإمام أبي حنيفة وأتباعه. ويضاف هنا مالك في رواية عنه، إذا سبحان الله هذا كتاب عظيم، وللأسف الشديد أنه غير موجود كاملا، إن هذا الذي طبع منه قطعته اختلاف أقوال مالك وأصحابه الحافظ بن عبد البر، مهم جدا جدا. نعم. ولا حجة عندهم عند هؤلاء الذين يقول لا يجهر الإمام، ولا حجة عندهم سوى التمسك بالعمومات القاضية بأن الأصل في الذكر خفض الصوت فيه، وهذا مما لا يفيد في مقابلة مثل هذا الحديث الخاص في بابه، كما لا يخفى على أهل العلم الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجمود العقلي والتعصب المذهبي. وأما جهر المقتدين بالتأمين وراء الإمام فلا نعلم فيه حديثا مرفوعا صحيحا يجب المصير إليه، ولذلك بقينا على فيه على الأصل الذي سبقت الإشارة إليه، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي في الأم، أن الإمام يجهر بالتأمين دون المأمومين، وهو أوسط المذاهب في المسألة وأعدلها، إلى آخر ما ذكر. ثم قال رحمه الله: ثم وقفت على ما حملني على ترجيح جهر المؤتمين أيضا في بحث أودعته في الضعيفة، وبه قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح في مسائله وكفى به قدوة، وهو مذهب الشافعية كما في مجموع النووي، والله ولي التوفيق. هذا في الصحيحة. ثم بعد ذلك في موضع آخر من الصحيحة لما ذكر حديث إن إذا أمن الإمام فأمنوا، والأحاديث واردة في هذا، وجمع جمعا حسنا صراحة في الحديث رقم، من أراد أن يرجع إليه، حديث رقم 2534. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: قلت فهذا صريح، ما أخرج روى أثرا أو ذكر عفوا أثرا عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو الذي سيذكر أيضا في تمام منا يعني يرجح به هذا الأمر. قال: ثم رأيت ما أخرجه البيهقي عن أبي رافع أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤذن لمروان بن الحكم أحد الولاد، فاشترط ألا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل الصف، وكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة رضي الله عنه آمين، يمد بها صوته، يمد بها صوته. بعض الإخوة قد يصلي بجنبك فتسمع آمين آمين، فهذا أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه يفيد المد بالصوت، أنه أمر من فعله فلا نكير عليه. وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم، وهذا يلتقي مع الحديث المرفوع الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: وسنده صحيح. قلت فهذا صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الإمام ولا الضالين، ولما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسيرا لحديث الترجمة، ومبينا أن معنى إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ، وهو وإن كان استبعده ابن العربي فلا بد من الاعتماد عليه لهذا الأثر. وعليه فإني أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهذه السنة، وألا يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين، بل عليهم أن يتريثوا حتى إذا سمعوا نطقه بألف آمين قالوها معه. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لاتباع الحق وحيثما كان، إنه سميع مجيب. وفي هذا الأثر فائدة أخرى، وهي جهر المؤتمن بآمين، وذلك مما ملت إليه في الكتاب الآخر أي الضعيفة، لمطابقته لأثر آخر صحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما، وحديث لأبي هريرة مرفوع تكلمت على إسناده هناك فراجعه 956. وذكر في موضع آخر من الضعيف كذلك بعض آثار أخرى عن السلف، عن ابن جريج عن عطاء: كنت أسمع الأئمة، وذكر ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين، ويقول من خلفه آمين، حتى أن للمسجد للجة. سكت عليه الحافظ كما سبق قريبا، وفي علتان: ضعف مسلم خالد الزنجي وعنعنة الجريج. وثم بعد ذلك قال: ثم رأيت البخاري قد علق أثر ابن الزبير المذكور بصيغة الجزم، فقال الحافظ في الفتح: وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. قال: ويعني ابن جريج. قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد للجة. ثم قال: إنما آمين دعاء. قلت: وهو في مصنف عبد الرزاق من طريق ابن حزم في المحلى، فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية أنه تلقى ذلك عن عطاء مباشرة، فأمنا بذلك تدليسه، وثبت بذلك هذا الأثر عن ابن الزبير، وقد صح نحوه عن أبي هريرة، فقال أبو رافع إلى الأثر الذي ذكرناه قريبا. فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهري الذي صح عنهما، فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضا، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك. هذان الأثران هما اللذان أردت أن أثبت أن طريقة الشيخ رحمه الله اعتماد القول بالمشروعية إذا ثبت الأمران. ونظيره إيش؟ نظيره الرفع في تكبيرة الجنازة الآن الذي مر معنا، ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر، مع أني لم أذكر أن الشيخ رحمه الله أورد في أحكام الجنائز أو غيره أثر ابن عباس، والله أعلم هل لم يصح عنده أو لا. المهم الحافظ بن حجر رحمه الله يعني أثبت أن هذا ثابت عن غير ابن عمر من الصحابة، وهو ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. آخر ذلك ما ذكره رحمه الله في تمام المنة، علق على قول سيد سابق رحمه الله: أما نبي الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. قلت: ليس في تأمين المؤتمين جهرا سوى هذا الأثر، هذا قبل أن يطلع الشيخ رحمه الله بدلالة ما سيأتي، ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها جهر الصحابة بها وراءه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن التأمين دعاء والأصل فيه الإسرار، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، هذا الأصل، فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح. وقد خرجنا عنه في تأمين الإمام جهرا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عنده بخصوص المقتدين، ولعله لذلك رجع الشافعي رحمه الله تعالى عن قوله القديم فقال في الأم: فإذا فرغ الإمام من قراءة القرآن قال آمين ورفع بها صوته ليقتدي بها من خلفه، فإذا قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها، فإن فعلوا فلا شيء عليهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم، وعاد هذه في الغالب الشيخ ليس بالضروري أن يقول وتراجعت عن هذا وتركت هذا القول، إذا عبر هذا التعبير هذا دليل التراجع. ثم وقفت، وفي التخريج كذلك في الصحيحة وفي الضعيفة وفي غيره يقول: ثم أوقفني بعض الإخوان على هذا الأثر، مثل دعاء العيدين لتقبل الله منا ومنكم، أثر جبير بن نفير أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. قال الشيخ رحمه الله: ثم أوقفني بعض الإخوة أنه قد أخرجه المحاملي في كذا وكذا إلى آخره. قال: ثم خرجت أثر ابن الزبير المذكور وبينت صحته عنه تحت الحديث رقم 952 أو 52 في الضعيفة، وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يجهر بآمين ورواه وراء الإمام ويمد بها صوته، فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك. ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في مسائله: ثم إن قوله يسن لكل مصل ينافي ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، وما في معناه مما يأتي عند المؤلف فإنه يدل على وجوب التأمين على المأموم. واستظهروا الشوكاني في النيل، لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام، وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. يعني بعض الأحيان قد يؤمن الإمام سرا أنت لا تعلم، وهذا إشكال كان واجهني مرة، فراجعت شرح المناوي قال إن هذا يعني غير مقصود وغير مفهوم. إذا أمن الإمام يعني مفهومه أنه إذا لم يؤمن الإمام لا تؤمن، كما هذا الذي ذكر الشيخ عن الشوكاني، فرده والله أعلم. نعم. قال: وحكى ابن بزيزة معروف من العلماء المالكية، له شرح التلقين، من شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله. وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر، وأوجبته الظاهرية على كل مصلي. قلت: ابن حزم من أئمتهم كما هو مشهور، ولم يوجبه مطلقا بالقيد المذكور. قال في المحلى: وأما قول آمين فإنه كما ذكر يقوله الإمام والمنفرد ندبا وسنة، ويقولها المأموم فرضا ولا بد. قلت: فيجب الاهتمام به وعدم التساهل بتركه، ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته، وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتيح لزيارتها ويجهرون فيها بالتأمين، فإنهم يسبقون الإمام يبتدئون به قبل ابتداء الإمام، ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة إلى غلبة الجهل عليهم وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم، حتى أصبح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، نسيا منسيا عندهم إلا من عصى الله، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. لعلي تجاوزت حدودي، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،